بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة، ولا اتحاد المشرب والراعي، ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة، لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة، لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الفصل هو إتمام لزكاة سائمة بهيمة الأنعام، وقد سبق الدليل عليها في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده، وفي أيضا ما رواه البخاري من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما لما كتب إلى الناس في مقادير أنصبة الزكاة. وجاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، وهذا رواه الإمام البخاري، أنه قال: ولا يفرق بين مجتمع، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذه الخلطة، والخلطة من الشركة، والخلطاء الشركاء، والفقهاء يفرقون بين نوعين، بين خلطة أوصاف كهذه التي جعلوا لها ستة أو سبعة شروط، والنوع الثاني خلطة أجناس، فيكون نوع واحد لكن الأجناس مختلفة. يقول: وإذا اختلط اثنان فأكثر، اثنان ثلاثة أربعة، فأول شروطها أن يكونوا من أهل الزكاة. من هم أهل الزكاة؟ أن يكون مسلما، فإن اختلط في بهيمة الأنعام مسلم وكافر لم تعتبر خلطة الكافر، لأنه ليس من أهل الزكاة، ليس من أهل الزكاة. في نصاب ماشية لهم، الماشية هي في الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. جميع الحول، هذا الشرط الثاني، أن تكون الخلطة لجميع السنة، فإن تخالط وقت الربيع ثم تفارق بعده لا تعتبر. والغالب أن أهل المواشي لا سيما إذا شدوا وارتحلوا تخالطوا وقت الربيع في محلب واحد، في مراح واحد، في مسراح واحد، وقد يكون في فحل واحد وراع واحد، لكنهم بعد الربيع هذا يرجع إلى الشمال وهذا يرجع إلى الشرق. إذن لا بد أن تكون خلطتهما جميع الحول. الشرط الثالث: واشتركا في المبيت، أي مبيت بهائمهم واحد، هذا اللي يسمى عند الناس بالمراح. المبيت هو إيش؟ مراح البهائم. والمسرح، والمسرح أي ما تسرح به تفلي فيه، واحد يسرحون في جهة واحدة أو في مكان واحد، وإن كان هذا يتجه جنوب وهذا يتجه شمال. والمحلب، يعني أن من خلطتهما حلبهم واحد. المحلب يطلق على الإناء ويطلق على الفعل، يعني يحلبون في إناء واحد لشدة ما بينهما من الاشتراك. والفحل يكون فحلهما واحد، ولو كان مع هذا فحل وهذا فحل، لكن لتقارب مراحيهما فحلهما واحد. والمرعى أي يرعيان رعيا واحدا، فهما يزكيان كالواحد. مثلا هذا عنده 10 نياق وهذا عنده 5، 10 و5 15، يزكيانها زكاة واحدة، فيها 3 شياة. كم يجب على راعي العشر؟ راعي العشر يجب عليه 2 شاتان، وهذا شاة واحد، يتراجعان الزكاة بينهما بالسوية أي بحسب عدد ما لهم. طيب، واحد معه 6 نياق والثاني معه 4، راعى 6 كم زكاته؟ شاة واحدة، وراعى 4 لا شيء عليهما، فلما تخالطا صار عليهما زكاة مغلظة، وهذه الخلطة المغلظة ففيها شاتان يتراجعان بينها بالسوية. هذا معه 40 من الغنم والثاني معه 60، مجموعهما كم؟ 100، ما فيها إلا واحدة، ما فيها إلا واحدة. وهذا معنى قول الصديق رضي الله عنه: ولا يفرق بين خليطين ولا يجمع بين خليطين ولا يفرق بينهما خشية الصدقة. والخليطان هما في هذه الأمور 7. لا تشترط نية الخلطة إذا اختلف النوع. البقر ما هو بنوع واحد، في بقر وفي جواميس، والغنم نوعان، غنم ومعز، والإبل نوعان، إبل عربية ذات السنام واحد وإبل أعجمية ذات السنامين. ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل، لأن فحل الغنم غير فحل فحل الماعز، غير فحل الضأن، وفحل البقر غير فحل الجواميس، فلا يشترط الفحل. إذن ما الذي يشترط؟ المسرح والمراح الذي هو المبيت، وأن يكون من أهل الزكاة، وأن يكون خليطين في جميع الحول. الخلطة هذه تسمى خلطة الأوصاف، خلطة الأوصاف، والثانية خلطة أجناس. فإن كان هذا عنده 30 بقرة والثاني عنده كم؟ عنده 30 جاموسة، كم زكاتهما؟ تبيعان، زكاتهما تبيعان، لخلى تصير أصلح. هذا عنده 25 وهذا عنده 25 وهما خليطان، زكاتهما كم؟ في تبيع في مسنة واحدة، المجموع 50. وقد تفيد الخلطة تغليظا، يعني تزيد الزكاة عليهما كاثنين اختلطا ب40 شاة، هذا له 20 ذا له 20، لو كل واحد منهما مستقل ما وجبت الزكاة على أحدهما لأنها دون النصاب، فلما اختلطا وجبت عليهما زكاة واحدة وهي شاة. وقد تفيد الخلطة تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة. مائة وعشرين شاة كم فيها؟ شاة واحدة. لو تفرقوا لزمت كل واحد منهم شاة، إذا كان هذا له أربعين وهذا أربعين وهذا أربعين، فأفادت الخلطة من عندئذ التخفيف. ولا بد في الخلطة أن يتبين عدم الحيلة، ولهذا لا يفرق بين خليطين لأجل الزكاة، ولا يجمع بين خليطين خشية الصدقة. يقول بدل ما ندفع ثلاث انتشار تصل لنا واحدة، فلا بد من انتفاء الحيلة في هذا وهذا. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، ليس هناك أثر في تفرقة مال الخلطة إلا أن تكون سائمة ترعى، فالأثر هنا في كونها سائمة، هذه ترعى وذي ما ترعى، فالزكاة واجبة على التي تسوم وترعى، أما اللي ما تسوم لا زكاة فيها إلا أن تعد للتجارة. فإن كان أي المال أو كانت الماشية سائمة بمحلين، إنسان عنده رعيتين، رعية في الرياض ورعية في الشمال، بينهما مسافة قصر، فلكل أي لكل مجموعة حكم بنفسه في الزكاة. طيب هذا عنده هنا عشرين شاة ومسافة قصر عشرين شاة، لا تجب الزكاة عليه، لأن هذين المالين ليس مالا واحدا. فإن كان له شياه بمحال متباعدة، في كل محل أربعون، فعليه شياه بعدد المحال، هذا فيها أربعين وذا فيها أربعين وذا فيها أربعين وبينها مسافة قصر، فلكل مكان فيه زكاة مستقلة، ما يقول بجمعهم 120 وزكاتهم واحدة لاختلاف السوم، لأن الأراضي تختلف. ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة. لو كان له في مكان، نفرض أن لزيد من الناس في الرياض عنده ثلاثين شاة وفي الخرج ثلاثين وفي القصيم ثلاثين وفي عرعر ثلاثين، سم هذه أربع ثلاثينات، مئة وعشرين، لا تجب الزكاة عليه، لأن لكل واحد مكان مستقل ولم تبلغ فيه النصاب، إلا أن يكون العشرين الثلاثين في هالمكان خلطة مع آخر. والخلطة مشهورة عند أهل الإبل وأهل الغنم، ومشهورة أيضا عند أهل البقر، مشهورة هذه الخلطة عندهم، ولهذا يسمي كل واحد منهم الآخر بخليطي أو شريكي، وإن لم يشتركان في ملك البهائم لكن صار خليطين، أي اختلط مالهما ببعض، وإن لم يملك كل منهما مال الآخر. نعم. باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه من الثمر كالتمر والزب وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر. أحسن. عندنا زكاة في الحبوب وزكاة في الثمار. أحسن. نعم. الله عليك. وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزعرور ورمان، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع وهي 300 صاع وبالأرادب 6.25 وبالرطل العراقي 1600 وبالقدسي 257 رطل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. نعم. باب زكاة الخارج من الأرض. والمراد بالخارج من الأرض أي المستنبتات. قال الله جل وعلا في آية وجوب الزكاة في هذا النوع: وآتوا حقه يوم حصاده. والخارج من الأرض المال أو الصنف الزكوي الذي لا تجب فيه لا يجب فيه الحول. والخارج من الأرض يشمل الزروع ويشمل ما سيأتي من العسل والركاز وهو الكنز، هذا كله يصدق عليه أنه خارج من الأرض. أما من قصر الخارج من الأرض فجعلها خاصة في الثمار فقد قصر علمه عن ذلك. لكن أشهر الخوارج من الأرض إيش؟ أشهرها الثمار. ولا تجب الزكاة إلا في كل مكيل ومدخر، ما يكال كيلا ويدخر يحفظ لأنه قوت الناس، فخرجت الزكاة عن البقوليات والورقيات. إنسان يزرع جرجير، يزرع ملوخية، يزرع رجلة، يزرع بقدونس، كزبرة، يزرع نعناع، فلا زكاة فيها على أنها خارجة من الأرض. فإن أعدها للبيع والشراء صارت زكاتها زكاة عروض تجارة. إذن الخارج من الأرض من الزروع هو ما كان مكيلا مدخرا، ولهذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في البطيخ ولا في الخضروات ولا في الورقيات تسمى بالبقوليات. قال الفقهاء: تجب أي الزكاة في كل مكيل مدخر. مكيل يكال بعد تجفيفه، ويدخر أي يحفظ لأنه قوت الناس، ما أكل في وقته فليس مكيل ولا مدخر. الفواكه تؤكل في وقتها، فإن كيلت أو ادخرت وجبت فيها الزكاة بهذا المعنى، إلا أن تكون عروض التجارة. من الحب والثمر، فالمكيل المدخر إما حبوب أو ثمار. الحبوب كالقمح وهي الحنطة، ويسمى بالبر وتسمى بالسمرة والشعير. والشعير كان هو طعام أهل الحجاز في الطائف وفي المدينة وفي خيبر، طعامهم الشعير، خبزهم من الشعير، تلبينه من أين؟ من الشعير، حتى مرقوقهم وشربتهم من الشعير إلى الآن. خيبر إلى الآن مرقوقهم وجريشهم وشربتهم من الشعير. فالشعير كان طعاما للناس. لا ينظر الإنسان إلى واقعه اليوم لما توسع فصار الشعير طعاما للبهائم، هذا بحسب ما أوسع الله عليه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا البر. مكة من ينتجيها البر؟ إما من الشام أو من اليمن أو من اليمامة. وتعرفون قصة ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه لما منعته قريش، لما همت قريش أن تمنعه وسبوه لما اتهموه بالصبأة، قال: والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة أي بر حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع عنهم الميرة فتضرروا. فجاء وفدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى ثمامة أن لا تقطع عنهم هذه الميرة. وثمامة بن أثال إن كان ينزل في نجد، إن من نجد، لا في الزرينة الآن المعروفة في شرقي شقراء، هذه منازل ثمامة بن أثال رضي الله عنه. والذره، والذره هي طعام أهل السواحل في تهامة، والأرز، الأرز هو الرز، وهذا معروف في الأماكن التي فيها الماء الكثير كاليمن والأحساء وبلاد الشام، والحمص اللي من حبة البليلة، هذا الحمص، والباقلة والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة، كل هذه الحبوب التي تكال وتدخر فيها الزكاة. والكزبرة حبتها لا نفس الشجرة، لأنهم يبيعون بذرها فيكال ويدخر. وبزر، البزر هو البذر، هو البذر، بذر القطن وبذر الكتان وبذر البطيخ، أما البطيخ نفسه فلا زكاة فيه، كالطماطم لا زكاة فيه إلا إذا أعد للبيع والشراء، فزكاة زكاة عروض التجارة ونحوه، أي من أنواع البذور. الآن من البذر الذي يستنتج بذر القرع، بذر القرع الأمريكي، أو بذر الجرو والشمام الروسي، فالزكاة في البذر لا في نفس الشمام أو البطيخ أو غيره. والثمر كالتمر، أشهر أنواع الثمار التمر، يكال ويدخر. والزبيب الذي أصل الزبيب إيش؟ عنب، فإن العنب يجفف حتى يضحى، حتى يضحي زبيبا. واللوز وهو ثمر، سواء مع جوفه أو بدون جوفه. والفستق، وهذه مشهورة في بلاد الشام، اللوز والفستق، وفي بلاد العراق وفي بلاد إيران. والبندق والسماق، هذه زكاتها لأنها من الثمار، سواء اللوز والفستق في إناءه أو وعاءه أو بعد تجريده من وعائه، فإنه يحسب هذا وهذا. قال: ولا زكاة في عناب، أي في العنب نفسه. هذا وجه في المذهب، والصحيح أن فيه الزكاة، لأن العبرة بالشيء ثمرا رطبا، وفي عبره وفي عبرته يابسا، فالتمر تجب فيه الزكاة إذا بدأ صلاحه، لكن لا يخرج إلا بعد تجفيفه، لا يخرج وهو رطب. وزيتون وجوز وتين ومشمش، كلها من الخضروات، من الفواكه. ونبق، النبق هو العبري. وزعرور ورمان، فإذا جففت وادخرت صارت عندئذ من المكيلات المدخرات، فإن التين يجفف، فإن جفف وادخر صار عندئذ من المكيل المدخر، فإن بيع وتوجر فيه صار من عروض التجارة. وتجب، وإنما تجب فيما تجب الزكاة بشرطين: أن يبلغ النصاب، والنصاب هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، لما روى البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، فيما سقت السماء والعيون، أو كان عفريا البعلي الذي يبذر ويسقى بماء السماء ففيه العشر، وفيما سقي بالنضح أي بالسواني أو بإخراج الماء بالكلفة ففيه إيش؟ نصف العشر. أن يبلغ نصابا، كم النصاب؟ قدره 5 أوسق بعد التصفية، بعد أن يصف الحب مما يشوبه من القش والتبن، الله يعزكم، لأنها تزيد في الوزن ولا قيمة لها. والتصفية عند الأوائل بماذا؟ بما يسمونه بالذر، يذرون في الهواء، فيتصفى الحب الثقيل من القش الذي يكون معه. الآن جت الآلات التي تصفي الثمر، والتمر أو الثمر بعد تجفيفه لا تخرج الوزن منه وهو رطب، لأن وزنه وهو خفيف نصف وزنه أو أقل وهو رطب. ثم ذكر الخمسة أوسق، قال هي 300 صاع، ثم ذكر مقدارها بالأرادب، لأن العبرة عند أهل مصر بالإردب وكذلك عند أهل الشام، وذكر مصر والشام وبيت المقدس، ذكر مصر والعراق وبيت المقدس التي هي الشام لأنها أشهر أماكن زراعة الحبوب والثمار. والمقصود من ذلك تقريب الخمسة الأوسق. خمسة الأوسق مقدارها كل وسق 60 صاعا، واختلف الناس في الصاع اختلافا كبيرا، لكن يكفينا ما صدرت به فتوى اللجنة الدائمة أن الصاع النبوي يقارب في الكيلوغرامات 3 كيلوغرامات. طيب 60 في 3 كم؟ ها؟ 60 في 3 180، ومائة وثمانين في 5 900، 5 أوسق الوسق 60 صاعا، 5 في 60 300، 300 في 3 كيلو 900، أي إذا صار صافي الحب بعدما يدخل فيه أو صافي الثمر بعد تجفيفه 900 كيلو، فهذه فيها الزكاة وقد بلغت النصاب، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخارصين كما روى الخمسة من حديث سهل بن أبي حثمة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصنا، أي قدرنا الناتج، أن ندع الثلث لا نحسبه، فإن كان إنتاج المزرعة طن نصف حذفوا إيش النصف بقي الثلثان، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة وغيره. الربع والثلث تكون طعاما لمن؟ لهذا الزارع ولأهله ولأضيافه، هذا عند الخرص والتقدير. إذن الزكاة فيما يبقى بعد هذا لادخاره وأكله، فإن كان الناتج دون ذلك فلا زكاة فيه. ولهذا نوصي أهل الاستراحات الآن الذين بيوتهم كبار أو لهم استراحات وفيها نخل، فإن كان منتوج هذا النخل لو جفف يزيد على 900 كيلو أنهم ينتبهون إلى إخراج الزكاة منه. في الزمن الماضي الغني في بيتنا نخلتان فقط هي سقمتهم، والنخلتان لا تأتي في الغالب بالنصاب، لكن الآن البيوت في بعض البيوت فيه 20 خلة، أليس كذلك؟ فهذه ينتبه لها أنها تأتي بالزكاة. وإنتاج النخل يختلف، من النخل من هي موقرة يعني إنتاجها وفير، فهذه قد تنتج النخلة الواحدة 1/2 طن. وأنا أذكر أن عندنا نوعا من أنواع النخل تسمى أم الخشب، من ثقل جنيانها وعروقها وعذوقها ما تحملها العصبان، يردفونها بخشب الأفل لثقل هذا الجنى والعذق. أذكر أنني جديت نخلة واحدة أم خشب فملأت حوض الونيت في 5 جنيان، امتلأ حوض الونيت، والونيت كم يشيل؟ يشيل طن تقريبا، لكن هذا امتلأ وإن لم يبلغ طن، وترفع الموتر لأني حملته من بلدنا عنيزة إلى المدينة ولم أجد جميع النخلة، بقي فيها عذقان. ما لها مكان. المقصود أن النخل يختلف، وفي نخل لا ما ينتج إلا 100 كيلو أو نحوها. في بعض المناطق سألتهم عن إنتاج نخلهم، قالوا أن النخل تقريبا 100 كيلو إلى 120 بعد تجفيفه أو بعد صرامه، لأن الناس إلى عهد قريب يتركون النخل في أمه فلا يأكلون إلا الفاكهة، والباقي يتركونه حتى يصرمونه صرام، أي يجدونه جذاذ، ويسمى عندنا جداد، يجده يعني يقطعه كله. نعم. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، أن يكون ملكه لهذا النصاب وقت الوجوب. ما وقت الوجوب؟ اصفرار أو احمرار الثمر أو اشتداد الحب، يعني إذا بدا صلاحها. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يزهو. قيل وما زهوه يا رسول الله؟ قال يحمار أو يصفر. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، إلا من باعه لمن يتخذه علفا. نعم. فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع من وجوبه الدين. يجب فيما يسقى بلا كلفة، وهذا من أحسن الضوابط، وهو المعبر عند الفقهاء بما سقي بمؤونة أو بغير مؤونة. ما هي الكلفة؟ أي التعب، سواء باستخدام البهائم أو الآن المضخات التي تنقل الماء من مكان إلى مكان أو تستخرجه من باطن الأرض إلى ظاهرها، هذا سقي بكلفة. أما الذي سقي بلا كلفة فكما في الأنهار الجارية والعيون، وما سقي بماء المطر ما يسمى بالعفري أو البعلي، فهذه الزكاة مقدارها العشر، تسمى عند الفقهاء بالمعشرات. العشر زكاة وتسعة الأعشار لصاحبها، أعلى ما يكون في نسبة الزكاة العشر. طيب، هل العشر نسبة مؤثرة؟ الجواب لا، لأن هذا لم يتعب في سقيها، إنما تعبه في ماذا؟ في أمرين، في البذر ثم في الحصاد أو في الجداد. أما السقي مدة الزرع فمن السماء، من المطر أو من العيون أو من الأنهار، ولهذا لما كان لم يتعب كانت الزكاة العشر 10%، كما جاء في حديث ابن عمر السالف: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما سقي بالكلفة، ما الكلفة؟ التعب، حفر البئر ونضح من البئر إما بالسواني وهي البهائم، السواني بهائم، إما بالحمير أو بالثيران أو بالإبل، وأشهر ما عندنا في بلادنا بالإبل، لأن الآبار بعيدة، البئر 20 متر وأكثر، 30 متر، والحمار الله يعزكم والثور ما يتحمل، ولهذا يسنون ينضحون الماء يخرجونه من الآبار بالإبل لأنها أقوى وأشد. ولهم فيها اصطلاحات، فإن البئر إما أن تكون فردية أو مثنوة أو مثولثة، وأشهر من عرفنا من الآبار المسودسة، من كان ما كان عليها بعيرا واحدا هذه فردية، أكثر المزارع على بعير واحد، مثنوة عليها اثنان لأن الزرع يحتاج إلى ماء كثير، مثلوثة عليها ثلاثة من النواضح، مسدوسة ثلاثة منا وثلاثة منا، كم هي؟ ستة. ومن أشهر آبار العرب بير هداج. وين هداج هذا؟ فيه في تيمة، وهي من أقدم وأشهر آبار العرب، وهي أوسع بئر رأتها عيني في الجزيرة. يقول أهل تيمة أنه كان عليها تسعون ناضحا، لكن والله أعلمه في وقت واحد، تتعاقب، لأني قدرت قطر هذا البئر بحول 15 متر كلها مطوية، هذا من النوادر. على كل حال، ما سقي بالمؤونة، سواء بمؤونة البهائم لإخراج الماء أو نقله، الماء في محل فينقله بالمضخات إلى محل ثاني، أو ينقله على ظهور البهائم، ينقل الماء بالقرب والمطايا، فهذا زكاته نصف العشر. إذن الخارج من الأرض من الزروع الثمار أو الحبوب زكاتها بين كم وكم؟ بين نصف العشر اللي هي 5%، وبين العشر الذي هو كم؟ 10%. يجب إخراج زكاة الحب مصفى الحبوب بعد تصفيته من شوائبه وتبنه وأعواده، والثمر يابسا، لأن الثمر اليابس أخف من الثمر الرطب، لو خالف وأخرج رطبا، أي من الحب قبل تصفيته أو من الثمر قبل يبوسه، لم يجزه ذلك ووقع نفلا. طيب، هذا يحتاج إلى مدة حتى يجففه، ولهنا ولأجل هذا جاء الخرص، وهو التقدير، معنى الخرص التقدير. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبعث الخراص، إلى من يبعثهم؟ إلى أهل الزروع، وكان يبعث الخارصين من المدينة إلى أين؟ إلى خيبر، ويبعثهم في مزارع المدينة فيخرصون النخل، يقدرون كم ينتج هذا. والخارص له شروط كما سيأتي، ولهذا قال: وسن للإمام بعث خارص. بعث الخارصين هذا سنة، ليس واجب على الإمام، لأن الواجب هو في إخراج الزكاة، لكن يستحب للإمام لئلا يظلم صاحب المال ولئلا يظلم الفقراء أن يبعث الخارص، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يبعث الخارصين. روى الخمسة من حديث عتاب ابن أسيد المكي أمير مكة رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل. طيب، مكة فيها عنب؟ الجواب: لا، العنب وين هو؟ فيه حول مكة، عنب الطائف، فهم يخرج من مكة إلى الطائف، كما نخرص العنب نخرص، كما نخرص النخل نخرص إيش؟ العنب. وفي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرصنا أن ندع الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فبعث الخارصين سنة لثمرة النخل والكرم، والأولى يسمى بالعنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية الكرم كرما، وأمر أن يسمى بالعنب، لأن الكرم من الكرم، والله جل وعلا هو الكريم. لكن المؤلف الماتر رحمه الله الشيخ مرعي بن يوسف إيش؟ الكرمي. والكرمي لأنه من طول كرم، وكثير فيها زراعة الزيتون والعناب إذا بدا صلاحها، بدو صلاح التمر بماذا؟ ببدو اللون، فإن الثمار ثمار النخيل إما صفراء وإما إيش؟ وإما حمراء. وبدو العنب بماذا؟ بتموهه، أن يظهر فيه الماء. يكفي في الخارس أن يكون واحدا، وهذا في اعتبار خبر الواحد، لكن لا بد فيه، شرط له أن يكون مسلما، لأن غير المسلم ما هو بثقة. أمينا، أن لا يكون راشيا مرتشيا فاسقا. خبيرا، يعرف خرس، يقدر، يكون من أهل الشان. أما ترسل واحد من أهل النخل إلى أهل الزيتون وأهل العنب ما يعرف، والعكس صحيح، أهل الزيتون وأهل العنب لا يعرفون النخل إلا من جمع بينهما. أمينا خبيرا، وأجرته أجرة الخارس على رب الثمرة على صاحبها، إلا إذا تبرع وأعطاه ولي الأمر من بيت المال وسنها في دواوينه فتكون كذلك. إذن الخارصين بعثهم سنة، لكن السعاة وهم العاملون على الزكاة اللي جالبون لها سواء من البهائم أو من الزروع أو من غيرها، السعاة الذين يجلبونها يجب على ولي الأمر أن يبعثهم، هذا من الأحكام السلطانية. لا تسمعون إذا جاء شهر رجب صدر بيان بخروج السعاة وهم العاملة، يسمون العاملة لأنهم عاملين على الزكاة، يقدرون الزكاة على بهائم الأنعام وغيرها، هذا يجب على ولي الأمر أن يبعثهم، لأن هذا فيه إعانة الناس على أدائهم لهذا الركن في ركن الزكاة، ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب. قرب الوجوب لأن ببعثهم وانتقالهم ما يصلون إلى المحلات إلا والوجوب قد تم لقبض زكاة المال الظاهر. ما المال الظاهر؟ إما سائمة البهيمة الأنعام أو الحب أو الخارج من الأرض أو عروض التجارة أو النقدان الذهب والفضة. وعلى هذا قامت ميزانيات دول أهل الإسلام، يقوم عليها الآن وزارة المالية من خلال مصلحة الزكاة والدخل عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، وحسب تنظيمها في كل دولة. وليست الضرائب من الزكاة، الضرائب مكوس ليست من الزكاة، ولهذا الضرائب واجبة في المال كله، أما الزكاة في أموال مخصوصة ولا بد أن تبلغ النصاب. وانظروا إلى نسبة الضرائب في الدول إلى الزكاة، لا نسبة بينهما، بعض الدول الضرائب تبلغ إلى كم؟ إلى النصف، ما يسمى بضريبة الدخل، دخله في السنة 100,000 50,000 تروح لمن؟ للدولة أو للولاية، هذه مكوس. وفي الحديث لا يدخل الجنة صاحب مكس، يقوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يفرقون بين المكس وبين ما يؤخذ رسم مقابل الخدمة، فإنه لا يسمى مكسا، رسم مقابل خدمة وصول الكهرباء والمياه والسير في الطريق، فهذا لا يسمى، لا تسمى مكوس ولا ضرائب، وإنما هي قيم مقابل هذه الخدمات في المرافق التي يحتاج إليها إلى تجديد وإلى عمل. قال ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، هذه مسألة يذكرها الفقهاء في الأرض الخراجية، وهي الأرض التي لم تقسم، فتحت بلادهم عنوة ولم تقسم، كأرض العراق وأرض الشام وأرض مصر، فتحت بالجهاد ولم تقسم بين الغزاة المجاهدين، فصارت أرضا خراجية يجتمع فيها العشر ويجتمع فيها الخراج. العشر بالزكاة، والخراج بما يعاملهم عليه ولي الأمر. وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، وليس كل ما فتح عنوة فأرضه خراجية. مكة فتحت عنوة ولم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس ولم يجعلها أرضا خراجية، فهذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر وإلى تقديره. العسل، العسل من الخارج من الأرض، لأن العسل إما في الجبال أو في الشجر أو في إيش؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، مما يرفعون. فألحق العسل بما يستخرج من الأرض، وهذا ما يسمى بالعسل الجبلي، العسل الجبلي الذي لا يملك صاحبه النحل، وإنما النحل يدوج بين الأزهار وبين الأشجار ثم ينتج العسل، فيأتي هؤلاء ويأخذونه. هذا العسل كم فيه من الزكاة؟ لم يتعب عليه، فيه العشر. نصاب العسل 160 رطلا عراقيا. طيب إذا كان العسل يملكه صاحبه، يشتري النحل ويشتري الملكة ويكون الخلايا وينقلها، ذوده هي النحل لكن ذود ما عليه وسم، ينقلها من بلد إلى بلد، مرة في التهامة ومرة عند السدرة ومرة في الطلاح ومرة في عند البرسيم، فزكاتها هنا على الصحيح زكاة عروض التجارة ربع العشر. ما الفرق بين الحالتين؟ الأولى ما يملك النحل وإنما جاء إلى محل العسل وأخذه، أخذ الشمع ما فيه من العسل كما في الجبال أو الشجر الذي يأوي إليها النحل، فهذا زكاته العشر لأنه لم يتعب عليه، كما في الركاز الكنوز الذي يأتي بيانها. وأما ما تعب عليه وعمل له وسخر له العمال والديانات فهذا زكاته ربع العشر لأنها عروض تجارة. قال وفي الركاز، الركاز هو الكنز ولو قليلا، والكنوز نوعان، كنوز قبلية أي قبل الإسلام تسمى بالجاهلية، وكنوز إسلامية، حفر فوجد جرة في حوشه ولا في مزرعته فيها دنانير عباسية أو أموية، هذه لا زكاة فيها، هذه كلها لبيت المال، ويعطيه يرضخ له ولي الأمر ما يراه 10% كما هو العرف الآن أو أكثر أو أقل. لكن وجد كنزا جاهليا، ذهب من الذهب الثمودي أو السبئي أو الفرعوني، يعرف ذلك بما عليه من علامات، هل هو قبلي ولا ما هو قبلي؟ الركاز القبلي أي اللي قبل الإسلام يسمى الجاهلي، فهذا فيه الزكاة ولو كان الموجود منه يسيرا. كم زكاته؟ الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي الركاز الخمس، وهذا أعلى نسبة في الزكاة في الإسلام، وهي في المال الجاهلي المدفون الذي يعثر عليه أحد فإن زكاته كم؟ الخمس، وأربعة الأخماس لواجده، هذا أعلى نسبة في الزكاة. وأشهر نسبة في الزكاة كم هي؟ ربع العشر 2.5%، يعني تقسم المبلغ الزكوي على 40، الناتج هو الزكاة. قال ولا يمنع من وجوبه، وجوب الزكاة الدين، إنسان عليه دين لا يمنع الدين من وجوب الزكاة لا في الخمس ولا في غيره لأنه لم يتعب عليه والحالة هذه. نصاب ايش؟ نصاب العسل وش فيه؟ 160 رطل عراقي. اي نعم، والرطل العراقي تقريبا كيلو إلا يعني 600 جرام، 600 جرام تقريبا يعني 100 كيلو. هذا فيما وجده في الجبال لم يتعب عليه، فإن وجد أقل فلا زكاة فيه. إيه نعم. بقي شوي على الأذان. نعم. بقي دقيقتان على الأذان. باب زكاة الأثمان. الأذان قريب. فيما في أسئلة قبل. نعم. إيه. ها؟ أي نعم. لا، السيارة فيها نص، ليس في ليس للرجل في عبده ولا في فرسه صدقة إلا أن يصدق، بينما ما في بيته فيها زروع إن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، فإن كانت بلغت النصاب أو أكثر فيها الزكاة، لكن زكاتها نصف العشر لأنه يتعب عليها بالماء ينزع من الآبار. أما إذا كان بيته على نهر وعلى عيون وأنبت فيها النخل ففيها إيش؟ فيها العشر. طيب هذا عنده مؤونة وهو التلقيح والتشييك والتعديل والتكريب، أقول هذه ليست من المؤونة المقصودة، المؤونة المقصودة الدائمة وهي سقي الماء. نعم. أي اللي عندهم يسأل أخونا عن اللي عندهم غنم في أحواشهم، يربون الغنم في أحواشهم، إذا كانوا يطعمونها فلا زكاة فيها على أنها من السائمة، فزكاتها إذا كانوا يطعمونها ويسمنونها ويبيعون على أن عروض تجارة تجب الزكاة إذا كانت تسوم، أما إذا كان لا حاشرها في الحوش، إذا كان حاجرها في الحوش يسمنها، يشري العلف لها ويسمنها، فزكاتها زكاة عروض تجارة إذا كان يبيع منها، أما إذا كان لا إنما يملكها وما أنتجت باع منها ورد عليها سمى القنية، غنم مقنية أو إبل مقنية أو بقر مقنية فلا زكاة فيها حتى لو بلغت، لأن بهيمة الأنعام مع النصاب أن تسوم الحول أو أكثره. سأل أخونا عن من يبيع الذرة الصفراء تسمى بالذرة الحمراء، وهي أن تقطف قبل أن يبدو صلاحها ثم تطبخ وتطحن وتباع، لأن الذرة عندهم ذرتان بيضاء وحمراء، والسويق يتخذ من الذرة الحمراء تسمى عند الناس الصفراء، فزكاتها إذا كانت بهذه الصفة على أنها عروض تجارة، على أنها عروض تجارة لمن يبيعها سويقا. نعم.